كده. بص يا حبيبي، يجي لك اسهال، يجي لك امساك، يجي لك انتفاخ في بطنك، يجي لك حموضه، يبقى انت كلت حاجه كوخ. شكرا شكرا، ما تقعدش توجع دماغي بقى. انا على النظام وعندي اسهال، انا على النظام وعندي امساك، فاهم يا استاذنا؟ فاهم يا استاذنا قصدي اقول لك ايه ولا لا؟ فحضرتك طالما حصل تغير في جهازك الهضمي، اعرف ان جسمك كله بيتغير. يعني جسمك كله ايه؟ بيتغير. ما انا دلوقتي انت النسيج البيني الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه هو النسيج البيني اللي داخل امعائك وداخل قولونك. بقيت جسمك هو بينظم نفسه، يعني النسيج البيني اللي عند الركب والسائل الزلالي ده بيتجدد. عشان كده اما حد يقول لك انت يا استاذ عندك خشونه في المفاصل نتيجه نقص السائل الزلالي، ما بتنتجوش، او تاكل في الغضاريف، يا باشا اعرف ان ده نسيج حي وبدا يموت. نسيج حي. ايوه يا باشا، الالزهايمر ليه علاج يا باشا. ايوه يا باشا، الالزهايمر ليه علاج، والمزاج لازم يتغير مع تغيير الاكل، مفهومه طبعا. يعني انا شفت مثلا، عشان بس ما ننساش الحته دي، عشان تاكل المفاصل ده موضوع مهم وبيرجع. طبعا بتصلح، طبعا بتصلح، مفيهاش كلام. حضرتك نفسيتك طبعا يا بيه، انا بقول لحضرتك نفسيتك من الاكل. طبعا شفت، احنا قاعدين بنتكلم، مع بعض، والنت في العياده فاصل، قلب 5G اهو. بص، هما بس اهم حاجه يكلموك فيها ال ال البتاع ده، الفلوس اول الشهر، يقول لك انت الاشتراك ما اشتركتش، فالهم الرصيد لا يكفي لتجديد الاشتراك. حقن المنجرو بتموت يا استاذ. لا يا باشا، الصدفيه ما بتظهرش في القدم بس، اللي عنده في القدم يقول كويس الحمد لله. لا يا باشا، بتيجي في كل حته. انا لو وريتك، صور الناس اللي عندهم صدفيه عندي، وريتك شكل جسمهم سواء في جسمه من بره او في رجليه، لا الناس تصعب عليك. يعني بص حضرتك، مفيش حاجة. يعني ايه دقات قلب 60؟ ما هو أبو ده ولا أبو ده، ما دقات قلبه 3 دقات بس، 3 دقات بس. ازيك يا وليد، عامل ايه؟ فمش مشكلة. ايه 60 يعني، قليل ولا كتير؟ انا مش عارف. بس يا بابا، بس يا حبيبي، هو نظامي ما فيهوش 60 و70، نظامي او لا، يس اور نو، ما فيش 60 و70. هو اصل هو النظام سهل خالص، بثور في الفم، يبقى فيه بثور في المعده على طول كده. انا دايما اقول للعيان لو بقك ملتهب من جوه، اعرف ان بطنك من جوه ملتهب. فهمت حاجه ولا؟ استاذ خليل السيد، استاذ خليل السيد لله اسكت. بص انا عايز اقول لكم كلمه بس صغيره. اللي مات، فجاه زي احمد عامر ده، ما ماتش بذبحه، مفيش حاجه اسمها موت مفاجئ بسبب ذبحه. انت فاهم الكلمه دي ولا لا؟ انا بقولها لك اهو، مفيش حاجه اسمها موت مفاجئ، موت الفجأة ده اللي هو طب ساكت مات، دي اسمها سكتة قلبية، القلب ده بطل فجأة، وده اللي احنا بنفسره. اما يجي واحد يتعلم CPR، مفيش حاجة اسمها ارتجاع صفراوي بعد ما شلت المرارة، ملهاش علاقة ده، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أكل غلط هو بيعمل لك ارتجاع مراري، ده طبيعي يحصل، لأن أنا قلت سبب المشكلة كلها انسدادات في القناة الهضمية من عند الاثنى عشر ونازل، انسدادات متكررة كده. أمعائك طول ما هي قاعدة بتعمل كده، بصي يعني أمعائك وهي نازلة كده خرطوم كده، كل شوية تعمل كده وتلف على نفسها، تتلوي وتتفك تاني وتتلوي. أنت عارفة المرحومة سامية جمال ماتت بحاجة اسمها انترسبشن، انت سسبشن يعني ايه؟ يعني لوب في الامعاء، لوب اهو الخرطوم 6 متر خرطوم كده، الخرطوم ده ممسوك في منديل، الخرطوم ده لو لو لو حته لوب وهو ماشي كده لف حوالين بعضه، لف حوالين بعضه، يعني الخرطوم وهو وهو ماشي فيه الاكل اتسد او لف حوالين بعضه كده، المعدة الامعاء دي اتسدت خلاص. سامي يا جمال ماتت بالانتسسبشن ده، ماشي تقريبا وهي بتلف قامت دي ملفوفه قطعت. يا استاذ اللي بتسال على التصلب المتعدد اللي الاستاذ يوسف، بص يا بابا التصلب المتعدد زي اي تصلب في الجسم التهاب، والالتهاب ادى الى تليف مرتد لورا. يا باشا مرتد مرتد، بس يا استاذ ووتر مان عراقي حل عن دماغي بدل ما اعمل لك بلوك عشان انا زهقت منك اصلا. خلاص شكرا يا استاذ عيسى، شكرا شكرا. وظايف الكوليسترول الكورتيزول كتيره قوي يا استاذ محمد، يعني انت عارف لو انت جيت تحب تقول الكورتيزون تكتب كده قصيده في الكورتيزون، الكورتيزون ما سابش حته في جسمك غير ما تحكم فيها، حتى نفسيتك. تخيل تخيل، حتى توزيع لون الجلد عندك الكورتيزون متدخل فيه، حتى كثافة عظم حضرتك الكورتيزون متحكم فيه، الكورتيزون بيتحكم في مستوى سكرك ومستوى تدفق الدم في الأماكن المهمة، ده كورتيزون. الكورتيزون قادر ان هو يزود ضربات قلبك ويزود قدرة قلبك الانقباضية، كورتيزون. كورتيزون قادر ان هو يفتح قصبتك الهوائية والحويصلات والقصيبات الهوائية في 10 دقايق، ده الكورتيزون. الكورتيزون قادر ان هو يثبط عندك هوجة التهاب في كذا في كذا مستوى من الجرعات، ده كورتيزون. فهمت حاجه؟ فالكورتيزون ده لو كانوا سابوه في وقت من الاوقات، لكن هم جم علقوا على كتفه القرع اللي بيحصل والاوستيوبروزيس اللي هو هشاشه العظام، وعلقوا عليه البريماتيور مينيبوز او انقطاع الطمس المبكر، وعلقوا عليه 600,000 مرض تاني مشاكل بس للكورتيزون، مع انه مفيش حد يعرف يلجأ فيهم ان هو يبطل، ولا يتشال من الترول بتاع الطوارئ، ولا يتشال من المستشفى. يعني في الطوارئ مفيش حاجه اسمها حقنة انسولين معايا، انا دكتور في الطوارئ فمعايا انسولين انا جاهز، اي حد سكره عالي هديله لا مفيش الكلام ده. انا لو في الصحراء ما بدورش على انسولين، بدور على ادرينالين كورتيزون. فاهم يا باشا؟ الحاجات اللي تعيشك يعني، يعني الحاجات اللي تعيشك. انا لو راجل دلوقتي طالع مهمه خطر اخد معايا امبول كورتيزون امبول ادرينالين في جيبي كده وانا ماشي، بس ده للطوارئ. اي كورتيزون يا باشا، بلا بيولوجي بلا، انا مش عايز هاكس، انا مش عايز حد كل ابوه السكر يقول لي الصناعي ولا مش عايز. يعني ايه السكر يا باشا الابيض؟ السكر بتاع التموين، السكر يا باشا، السكر ما تقولش زي بني اسرائيل كده السكر، السكر يا باشا ما تاكلش دماغ اللي خلفوني. قلت سكر يبقى سكر، سنترافيش بقى سكر، قوالب سكر خلاص. ما حدش يقول لي صناعي، ما فيش حاجه اسمها صناعي. كورتيزون بتاع الصيدليه كورتيزون بس. هيقعد بقى يقول لي الديكسا والبيتا، خبير انت قوي، اي حاجه يا اخي تيجي من وشك كويس، وعلاج الصدفية وعلاج الام اس كل يا باشا الكورتيزون. يا باشا الكورتيزون، بص هما لو كانوا سابوه ما كانش اتخلق علم الادوية. ما انا باشا بعوضك اللي ناقصك فخلصت، انا بعوضك اللي ناقصك فخلصت القصة بتاعتك. فاهم حاجة ولا لا؟ الاحساس بطعم الدم في الفم، الله استاذة سميرة سعيد، الله الله، الاحساس بطعم الدم في الفم، يبقى انت فامباير يا استاذ. هل الكورتيزون غير الكورتيزول؟ قول كله في البتنجان يا استاذ نفيس عادي يمشي الاثنين، بس هو الكورتيزول ده تصنيعي، كورتيزون ده اللي بديه حقن، والاثنين شغالين يعني الاثنين. بص حضرتك طالما يا باشا ده هرمون برضو طلع نزل هرمون فاهم، فبيخش يشتغل معايا على حاجة وهيثبط حاجة وهينشط حاجة، هو برضو هرمون. بس لو هما 15 سنة أبحاث غذائية في المربى في الرخويات عامل دراستك على الصبيط،